سائل أحمد عثمان يقول: وقع اصطدام عنيف بين سفينتين وعليهما ركاب وأموال كثير، وضاع بعض وكسر بعض الأموال المحمولة على هذه السفينة، والركاب ماتوا ولم ينجو منهم أحد، ثم وقع نزاع على ما بقي من الأموال بين أولياء الذين ماتوا في تلك الكارثة، كل يريد أن يأخذ المال لنفسه، وكل يدعي أن مال قريبه صفته كذا وكذا، فعلى ما يعتمد كل منهم، وما الحكم في هذه المسألة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة من المسائل التي فيها نزاع، وذلك أن ما تبقى من المال بعض الأشخاص يدعيه لنفسه، والبعض الآخر يدعيه لنفسه، وكل واحد من الطرفين يصفه بأوصاف. والمسائل التي يكون فيها نزاع لا تمكن الإجابة عليها، لأن الإجابة ليست عملية، وإنما العملي هو فصل القضاء فيها. فأنصح السائل مع الأطراف المعنية في ذلك أن يرجع إلى المحكمة الشرعية في بلده وعرض الموضوع عليها، وبالله التوفيق.